أقصد بطريق الشاطبية والدرة وطريق الطيبة. أيتها الأخت الكريمة، تلاوة القرآن الكريم وصلتنا أستاذا عن أستاذ، يعني كل أستاذ يعلم الذي بعده هكذا بسلاسل. في بعض الأجيال كان يأتي بعض الأئمة فيؤلفون كتابا يحوي طرقا كثيرة من طرق القراءة، وهذه الكتب يكتب لها القبول كثيرا أو قليلا في الأمة. من الكتب التي كتب لها القبول في الأمة وحوت طرقا عديدة لسلاسل الأداء القرآني منظومة نظمها الإمام الشاطبي في القرن السادس الهجري، سماها حرز الأماني ووجه التهاني، وهي 173 بيتا تعرف بين الناس بالقصيدة الشاطبية في القراءات السبع. فنحن لما نقول أنا أقرأ القرآن برواية حفصنة العاصم من طريق الشاطبية، يعني من السلسلة التي أودعها الإمام الشاطبي في منظومته الشاطبية، حتى نعرف من أين القراءة تمر رجلا عن رجل وهكذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك موضوع منظومة الدرة جاء في آخر 108 وأول 109 الإمام الكبير محمد ابن الجزري الذي نحن بصدد شرح منظومته المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلم في التجويد. هذا الإمام ألف في عدة أشياء، ألف في التجويد، ألف في القرآن، ألف في الوقف والابتداء، ألف في القراءات، ألف في الحديث الشريف، له تأليف عديدة رحمه الله وجزاه الله عنا كل خير. فمن جملة ذلك ألف منظومة في القراءات الثلاث فوق القراءات السبع، القراءات التي وصلتنا أيها الأخت الكريمة 10 قراءات كلها صحيحة متواترة. إمامنا الشاطبي رحمه الله أودع في المنظومة الشاطبية 7 قراءات كما تلقى هو، هكذا تلقى، ولكن هناك 3 قراءات غير السبعة فوق السبعة لا تقل أهمية ولا بحال من الأحوال على السبعة. فإمامنا الجزري رحمه الله أودعها في منظومة 240 بيت أو 241 بيت، سماها منظومة الدرة المضية في القراءات الثلاثة المرضية. فصار من يحفظ منظومة الشاطبية في القراءات السبع والدرة في القراءات الثلاث يكون قد من خلال هاتين المنظومتين قد يعني وصل إليه القراءات العشر كلها الصغرى. لماذا الصغرى؟ هذا حديث طويل، لأن فيها سلسلة واحدة عن كل راو من رواة الأئمة العشرة. لكن إمامنا الجزري أيضا عمل عملا ضخما جدا لم يفعله أحد رحمه الله بدقته وعظمته، أنه جمع على القراء العشرة 1000 طريق، يعني 1000 سلسلة، 1000 سلسلة منه إلى الأئمة العشرة. قال رحمه الله: وهذه الرواة عنهم طرق أصحها في نشرنا يحقق باثنين في اثنين وإلا أربع، فهي زها 1000 طريق تجمع. هذه السلاسل 1000 عن القراء العشرة أودعها في منظومة سماها طيبة النشر، هذا من حيث النظم. وأما من حيث النثر فأودعها في كتاب ضخم في مجلدين كبار سماه النشر في القراءات العشر. هذا هو موضوع نقول من طريق الشاطبية والدرة أو من طريق الطيبة.